تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار السن. فقد مضت سنة الله تعالى في الإنسان أن جعله يمر بمراحل متعددة في رحلته الدنيوية، فيبدأ وليدا ضعيفا، ثم شابا قويا، وأخيرا شيخا ضعيفا. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سورة الروم الآية 54. ولقد حرص الإسلام على العناية بمرحلة الشيخوخة وجعلها محطة تكريم وعناية خاصة، وذلك لأن صاحبها يتصف بالضعف ويحتاج إلى من يخدمه ويقوم بشؤونه، ولذلك فهي مرحلة حرجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. وكان يقول أيضا: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر هو أخسه وأنقصه، لأن الإنسان تنتقص فيه قواه الظاهرة والباطنة، حتى قواه العقلية تنقص فينسى الإنسان ما كان يعلمه. قال النووي: أما استعاذته صلى الله عليه وسلم من الهرم فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر، كما جاء في الرواية التي بعدها، وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المناظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. ولقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم معاملة خاصة مع كبار السن، فقد أولاهم كل رعاية واهتمام، ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق مع جميع الناس، إلا أنه كان أشد عطفا ورحمة ورفقا على الضعفاء كالأطفال والنساء وكبار السن. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الكبير من خير الناس إذا حسن عمله. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. قال الطيبي رحمه الله: إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه، وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر، فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم عملا. وكان يحث أمته على توقيرهم واحترامهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. إن من إجلال الله، أي تبجيله وتعظيمه، إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك. وعد ذلك من إجلال العبد لربه وتبجيله وتعظيمه له، وذلك لحرمة الكبير عند الله، ولما له من السابقة في الإسلام، ولما له من الحق على غيره، كما أن في ذلك إظهارا لحقه على المجتمع الذي يعيش فيه، لأن هذا حق أعطاه الشرع إياه. وحامل القرآن، أي وإكرام قارئه وحافظه ومفسره غير الغالي فيه، يعني غير المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه، والجافي عنه، أي وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه، وإكرام ذي السلطان المقصد أي العادل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين المسن وحامل القرآن والسلطان، وقدم المسن كأنه يقول: وقر المسن كما توقر السلطان والرئيس والحاكم، وعظم المسن كما تعظم حامل القرآن الحاذق. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي رواية: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. فليس منا أي ليس على طريقتنا، وهو كناية عن التبرئة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يكون من حزبه، إذ ليس المسلم لا يحترم الكبير، وليس من المجتمع المسلم من لم يوقر مشايخه وأكابره من المسنين. وقوله: ويعرف حق كبيرنا، أي بما يستحقه من التعظيم والتبجيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: يوقر كبيرنا، أبلغ من قول يوقر الكبير، ليقرر أن الاعتداء على الكبير بالقول أو الفعل أو الإشارة هو اعتداء على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نسب المسن إليه وانتسب إليه بقوله كبيرنا. ولذلك كان الصحابة يعرفون لكبار السن قدرهم. ذكر ابن كثير عن طلحة بن عبيد الله قال: خرج عمر ليلة في سواد الليل، فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت، فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعهدني مدة كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. ومثل هذه الصور المشرقة في معاملة كبار السن ورعاية المسنين تأتي لتبين عوار المجتمعات غير الإسلامية، حيث تطالعنا الأخبار بين حين وآخر عما يحدث لبعض المسنين هناك ومدى العزلة التي يعيشون فيها. ذكرت إحدى التقارير أن حقوق المسنين منتهكة في شتى أنحاء العالم، وأنهم يعانون من الإهمال والفقر، وأن أعدادا كبيرة منهم تعيش دون معاش أو دخل منتظم. ففي تقرير بعنوان حالة المسنين في العالم عام 2002، وشمل 32 دولة، أن المسنين محرومون من الرعاية الصحية والتعليم، وأن الحكومات وصانعي القرار يتجاهلونهم، فيجدون أنفسهم معزولين عن المجتمع. وقال أحد معدي التقرير: كأنك حين تبلغ 60 لا تعامل كإنسان، بل إن بعض قساة القلوب يطالبون بالتخلص من كبار السن بدعوى عدم جدواهم. ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن عدد المسنين في العالم في تزايد مستمر. إحصائيات المسنين عالميا: تشير الإحصائيات السكانية إلى أن القرن العشرين شهد زيادة كبيرة في أعداد المسنين في معظم دول العالم، فقد وصلت نسبة المسنين في عام 1400 هجرية، 1980 ميلادية، إلى 376 مليون نسمة في العالم، وقفز العدد إلى 427 مليون نسمة في عام 1410-1990 ميلادية، وبنسبة 80.8% من سكان العالم. وكذلك ارتفع في عام 1420 هجرية 2000 ميلادية ليصل إلى 590 مليون نسمة، ويتوقع أن يتضاعف إلى 1171 مليون نسمة عام 1440 هجرية 2020 ميلادية، وأن يجد العالم نفسه وفي سكانه 25% من المسنين. إن المجتمعات الأوروبية الآن تشيخ لقلة عدد المواليد وكثرة الوفيات، ولذلك تجد الشباب عندهم قليل. هذا بخلاف مجتمعاتنا الإسلامية، فتجد نسبة الشباب فيها عالية نظرة لكثرة المواليد. إن كبار السن حينما يرون عقوق الأبناء للآباء وإهمال المجتمع لهم يقولون لماذا ننجب إذا كان هذا هو جزاؤنا من أبنائنا في النهاية؟ إن الكلب أوفى لنا منهم وأنفع، فتربية الكلب أولى من تربية الابن العاق، ولذا نجد من احتفائهم بالكلاب وحبهم لتربيتها العجب العجاب. فنجد في الغرب مستشفيات للكلاب وفنادق للكلاب وبدلات للكلاب، ويتركون أطفال البشر يقتلهم الجوع والمرض. وبفضل الله يلقى كبار السن في مجتمعاتنا إلا القليل الاحترام والتبجيل في ظل التعاليم الإسلامية الراقية التي تحث على إكرامهم وبرهم. إن كبير السن عندنا حينما يدخل المستشفى تجد أولاده يتناوبون على خدمته وزياراته، بل لا يكادون يتركونه لحظة. وكان صلى الله عليه وسلم يقدر كبر سنهم وضعفهم فيكون هو المبادر للذهاب إليهم. فلما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل المسجد الحرام أتاه أبو بكر الصديق بأبيه أبي قحافة يعوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره وقال له: أسلم فأسلم. وفي هذا الحديث عدة جوانب من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيخ الكبير، ومن ذلك أنه أراد أن يأتيه بنفسه إلى بيته وأنه أجلسه بين يديه، وفي هذا من التكريم ما فيه، ثم مسح على صدره. وكان يحسن استقبالهم، وقد سبق معنا قصة استقباله للعجوز التي كانت صديقة لخديجة، وأنها لما دخلت عليه قال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فقد أحسن استقبالها وسأل عن أحوالها، وهذا التعامل الذي عامل به النبي صلى الله عليه وسلم هذه العجوز الكبيرة في السن يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق وحسن المعاملة. وكان يمازحهم. وتقدم قريبا حديث العجوز التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، سورة الواقعة الآية 35-37. وكان يطمعهم في رحمة الله ولا يقنطهم منها. عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له، فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ الفجرات جمع فجرة، وهي المرة من الفجور، وهي اسم جامع لكل شر. قال: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله. قال: قد غفر لك غدراتك وفجراتك. وفي رواية: فانطلق وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر. وكان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الغزو ألا يقتل كبير السن إلا أن تكون له معونة في القتال. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول: لا تقتلوا شيخا كبيرا. قال الطحاوي: النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب من قتال ولا رأي. وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان لدريد فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون، لأن تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من القتال، ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها، فإذا كان ذلك كذلك قتلوا. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رباح أخي حنظلة في المرأة المقتولة: ما كانت هذه تقاتل، أي فلا تقتل فإنها لا تقاتل، فإذا قاتلت قتلت، وارتفعت العلة التي لها منع من قتلها. وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل على أنه لا بأس بقتل المرأة إذا كانت أيضا ذات تدبير في الحرب كالشيخ الكبير ذو الرأي في أمور الحرب، فهذا الذي ذكرنا هو الذي يجيبه تصحيح معاني هذه الآثار. وكان صلى الله عليه وسلم يقدمهم في أمور كثيرة، ومن ذلك تقديمهم في الكلام. في قصة الرجل الذي قتل بخيبر وجاء رجلان من قومه ليكلم رسول الله في أمره، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم: كبر كبر، أي قدم الكبير السن. وتقديمهم في السقاية أخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال: ابدأوا بالكبير، أو قال: بالأكابر. وتقديمهم في الإمامة عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. وتقديمهم في البدء بالسلام عليهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وتقديمهم في الإعطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر. قال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك، وكذلك ينبغي تقديم ذي السن في الطعام والشراب والكلام والمشي والكتاب وكل منزلة، قياسا على السواك، واستدلالا من قوله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة: كبر كبر، يريد ليتكلم الأكبر، وهذا من باب أدب الإسلام. وقال المهلب: تقديم ذي السن أولى في كل شيء ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن فالأيمن من الرئيس أو العالم، على ما جاء في حديث شرب اللبن قال ابن حجر وهو صحيح. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي وضعه في يده ودفعه إليه. قال النووي: وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ، وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم إذا لم تمنع منها سنة. وتضمن ذلك أيضا بيان هذه السنة، وهي أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه. فتقديم الكبير مخصوص بما إذا لم يكن الحق لغيرهم. فمن هذه الأحاديث يتبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الكبير على الصغير، وذلك لما له من الحق ولما له من الخبرة والمعرفة أكثر من غيره من حدثاء السن. وتقديمه للكبير فيه إشعار بتكريمه وعدم إهانته، لأن الصغير عندما يتقدم على الكبير سيتأثر الكبير، فلذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقدم الكبير، وكان يخفف عنهم في كثير من الأحكام الشرعية، فمن ذلك تشريعه الاستنابة عن الكبير في الحج إذا ضعف عن الحج بنفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ومن ذلك إعفاؤه من الصيام في الكفارة لضعفه والانتقال إلى الإطعام، في حديث خولة بنت ثعلبة التي ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: قلت: والله يا رسول الله، ما ذاك عنده؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم الأئمة الذين يصلون بالناس أن يخففوا الصلاة مراعاة لكبار السن الذين خلفهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر كبار السن بالله لقرب أجلهم. كبير السن قريب من الموت، فعليه أن يتوب ويستعد للقاء الله. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. سورة فاطر الآية 37. قال ابن عباس: يعني الشيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله، الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال: أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. قال ابن بطال: أي أعذر إليه غاية الإعذار الذي لا إعذار بعده، لأن 60 قريب من معترك العباد، وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله تعالى وترقب المنية ولقاء الله تعالى، فهذا إعذار بعد إعذار في عمر ابن آدم، لطفا من الله لعباده حين نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، وأعذر إليهم مرة بعد أخرى، ولم يعاقبهم إلا بعد الحجج اللائحة المبكتة لهم. وكان يحذرهم من الحرص على الحياة وجمع المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب 2، طول الحياة وكثرة المال. ولفظ البخاري: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتشب منه 2، الحرص على المال والحرص على العمر. يهرم أي يشيب ويضعف، ويشب أي ينمو ويقوى، منه أي من أخلاقه، الحرص على المال أي جمعه ومنعه، والحرص على العمر أي طوله. قال القرطبي: في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكثرة المال، وأن ذلك ليس بمحمود. والحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها، فأحب لذلك طول العمر، وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر، فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه ورغبته في دوامه. وعد الذنب من الرجل الكبير في السن أعظم من غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ففي هذا الحديث وعيد شديد للشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر، وسببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده. وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها. وكان ينهاهم عن إزالة الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. وفي رواية: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. وكان يحثهم على تغيير الشيب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، وهو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب، فأمر به إلى نسائه وقال: غيروا هذا بشيء. قال نووي: يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد لقوله صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا السواد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس، ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب، لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة. يفيض القلب حبا وامتنانا لآباء لنا بهم افتخار، إليهم ننتمي وبهم شرفنا، وقد عمرت بآباء الديار. وخير لي من الدنيا دعاهم، فذلك خير ما ربح التجار. وصاة نبينا بالشيب منا، نوقرهم وحق لهم وقار. يقدرهم كأنهم ملوك ويرحمهم كأنهم صغار. يقدمهم لسنهم احتراما، لهم من بين قومهم الصدار. إذا جاءوه هش لهم وحيا، وطاب لهم بمجلسه الجوار. وما زحهم وضحكهم بلطف، ولذ لهم بمزحته الحوار. يعرفهم مواسم كل خير ليبتدروه والخير ابتدار. ويطمعهم بعفو الله عنهم إذا صح المتاب والانكسار. ويصفح عن إساءتهم ويعفو، وخير العفو ما معه اقتدار. يخفف عنهم والدين يسر، وأولى الناس باليسر الكبار. ومن جشع يحذرهم نصوحا، لقد نفع التيقظ والحذار.